يا من تنزل عليهم

وبارك على سيدنا محمد. الله يفتح عليك يا شيخ صالح. عليك يا ابو علي. نعم يا مولانا نعم. تاني يا شيخ صالح فيها تاني. الله يفتح عليك. صلى الله عليه وسلم. الله عطر المكان بالصلاة على رسول الله. تاني يا شيخ صالح والنبي. نعم نعم نعم صلى الله عليه وسلم. قام دي يا شيخ صالح والله. الله يفتح عليك. خذ العفو. خذ العفو. عليك يا ابو علي. Thank you. افتح عليك. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما عليك يا شيخ صالح. جميل والله، كل ما له كل ما بتزداد حلاوة. الله يفتح عليك. جميل والله يا ابني. لا إله إلا الله. Thank you. يا ابو علي جميل والله كل ما ده كل ما بتزيد حلاوه ما تعليق ايه الحلاوه دي الله يستر من بقى انا عايز اسمعها تاني ماشي عايز اسمعها تاني والله فينك يا شعب فينك صالح لقوك شيخ Thank you. عشان خاطر النبي تاني دي، والله عايز اسمعها تاني. توكل على الله يا باشا، توكل على الله. وَإِذَا عليك يا ابو علي جميل والله. عليك يا شيخ صالح، اللهم اجعلنا منهم يا رب. لهم دوام عليهم دوام من دوام إلى الجمهور. Thank you. وإذ يعدكم الله إحدى الضالتين أنما لكم وتظنون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحقق الحق بكلماته وما يكون من مهتم لا يزال تسكين غدا وما تغني نفس بين عبد القبول تفرق من الله عشقه في حياه الاجنبيه تلعب من بعض العظيم بالقران الكريم خديجه الغالب عاشر الصالح علي حسن وفي تعالي جميلة نرد الحكومات وحفظ في شقية في الدنيا ثلاثة أربعمية وكيل في كل سنة سبعين ومنزل كنت لله الشقاء وأمنات الغالية الشرقية أرحب عبد الله صلى الله عليه وسلم في شقية وخيرة شرقية ثلاثة أربعمية كل وكيل ثم سواء عبر أسير أولاد التعامل